حين نزلت وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته عليه الصلاة والسلام. يقول سعد رضي الله عنه قال: فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. جاء عند مسلم: حتى سمعت غطيطة. كونه عليه الصلاة والسلام قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، كما ذكر الشراح، كون عليه السلام فداه بأبويه، الشخص لا يفدي إلا إيش؟ إلا من يجله ويعظمه. أيضا من فضائل سعد التي تذكر في هذا المقام أن آية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، نزلت في سعد كما هو معلوم، وهذا أخرجه مسلم سبب نزول الآية. أيضا آية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أيضا هي نزلت في سعد، وأيضا ومعه ابن مسعود وبلال رضي الله عنهم أجمعين. فهذه تعد أيضا من فضائله رضي الله عنه. من فضائل طلحة مثل ما سمعنا لما قال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة التي وقى بها نبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. ذكر عندك الشعر أن هذه اللغة الفصيحة وشلت لغة رديئة. أيضا من فضائل طلحة رضي الله عنه ما أخرجه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لطلحة: أوجب طلحة، أوجب طلحة أي وجبت له الجنة، هكذا أخرجه الترمذي. أيضا ورد حديث أخرجه الحاكم وصحح وافقه الذهبي أنه عليه الصلاة والسلام سماه طلحة الفياض، طلحة الفياض لكثرة ما أنفق في سبيل الله. وعلى كل أن اجتمع لطلحة البذل والإنفاق في سبيل الله وبذل نفسه في سبيل الله تعالى، فقد يعني ذب عن مسلم حتى شلت يمينه رضي الله عنه. ولهذا يقول الصديق رضي الله عنه عن يوم أحد، يقول: ذلك كله يوم طلحة. غزوة أحد هي إيش؟ هي يوم طلحة لما أبلى من البلاء الحسن رضي الله عنه. أخرجه ابن عين في الحلية الجزء الأول صفحة 87. أما حديث أنه عليه السلام سماه طلحة الفياض فأخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. هذه جملة من فضائله رضي الله عنه. من فضائل الزبير مثل ما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام ندب، قال جابر: ندب رسول الله الناس يوم الخندق. ندب كما جاءت رواية أنه قال: من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر القوم، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فالزبير هو الذي انتدب، فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وذكر الشراح المعاني للحواريين، معنى ناصري ومعنى خاصتي، فهي تدور حول المعاني الناصر أو أنه من خاصتي. يقول العيني رحمه الله، يقول كون الزبير هو ناصر بن مسلم، يقول هذه نصرة زائدة على غيره، يعني قدر زائد، وإلا في الصحابة كلهم إيش؟ الصحابة كلهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن له قدر زائد في هذه النصرة. كذا قال في عمدة القارئ الجزء 16 صفحة 23 و200. كذا أيضا بالنسبة لأبي عبيدة لما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أميننا أيتها الأمة، أيتها الأمة أبو عبيدة. فالأمين كما ذكر الحافظ بن حجر هو الثقة المرضي، ثم قال: وله قدر زائد وخصوصية، وإلا فكل صحابة كلهم يعني يتحلون بصفة إيش؟ الأمانة، كلهم أمناء رضي الله عنهم، لكن له قدر زائد وخصوصية. كذا قال الحافظ في الفتح السابع صفحة 93. أيضا من فضائل أبي عبيدة أنه كان ممن إيش؟ يعني كان يعني يصلح للخلافة بعد عمر، وهذا ما جاء في حديث عائشة لما قالت: من كان مستخلفا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لو استخلف لاستخلف إيش؟ أبو بكر. ثم قيل: ثم من؟ قالت: عمر. ثم قيلها: ثم من؟ قالت إيش؟ أبو عبيدة، أبو عبيدة. ثم سكتت رضي الله عنها. وأيضا من فضائله أن الفاروق رضي الله عنه كان يكره خلافه، يكره أن يخالف أبا عبيدة. قصة الطاعون، طاعون عمواس معروفة، لما قال أبو عبيدة أتفر من قدر الله أو قال أفرارا من قدر الله، فقال لو قالها غيرك أبا عبيدة، ثم قال مقالته الشهيرة نفر من قدر الله إلى قدر الله رضي الله عنه أجمعين. يقول حافظ الأمين الثقة المرضي وله قدر زائد وخصوصية، وقال هذا كالحياء لعثمان والقضاء لعلي، كون مثلا عثمان يوصف بالحياء، الصحابة كلهم كذلك لكن له قدر زائد، كذلك الصحابة لهم نصيب في القضاء لكن علي له قدر زائد في ذلك، كذا قال الحافظ في الفتح السابع صفحة 93. قال جاء أهل نجران، يعني كما ذكر الشراح هذا في العام التاسع عام الوفود، قالوا ابعث إلينا رجلا أمينا، جاءت في رواية مسلم يعلمنا الإسلام والسنة. قال الراوي حذيفة فاستشرف لها الناس، قال له رحمه الله في بين هذا المعنى أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث، لا حرصا على الولاية من حيث هي. طيب هذه بعض فضائل أبي عبيدة. يبقى عندنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، المؤلف ما ذكر له إلا الحديث العام. من فضائل عبد الرحمن رضي الله عنه ما مر بنا سابقا أن حديث لا تسبوا أصحابي نزل، يعني سببه ما حصل لما وقع بينه وبين خالد كلام، هذه تعد من فضائله. أيضا من فضائله أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلفه الركعة الثانية من الفجر ثم قال عليه الصلاة والسلام أحسنتم، هكذا في مسلم. وفي حديث ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين أزواجه، قال إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، كذا أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. حديث اهدأ فما عليك إلا نبي هو عليه الصلاة والسلام الصديق اللي هو الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه الشهيد، البقية كلهم شهداء، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كل هؤلاء شهداء، فمنهم من قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فهو شهيد كما جاء بذلك الحديث، ومنهم من مات، لأن في بعض الروايات لكن هذا جاء في أبي عبيدة باعتبار أن أبي عبيدة شهيد لأنه مات إيش، مات في طاعون عمواس، والله أعلم. طيب تفضل. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلا، ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين عن جابر بن سمرة. وهما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبنيهم وعبد الملك بن مروان وإيش عندنا وبينهم إيش وبينهم عمر بن عبد العزيز، مش إشكال، لكن بينها فاصلة. إيه لا وبينهم عمر، يعني بين إيش، بين هؤلاء إيش الأربعة، لو تعيد العبارة. نعم. وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قول الشارع عليه رحمة الله: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة. طبعا هذه حماقات الرافضة التي لا حد لها، والكلام كما هو واضح من مأخوذ من منهاج السنة الجزء الأول صفحة 38 إلى 41، هذا كله مأخوذ من المنهاج. يعني هذه الحماقة، يعني صار يكرهون لفظ إيش، يكرهون لفظ عشرة. يعني حتى كما ذكر الشيخ الإسلام، حتى في البناء إذا احتاج عشرة جذوع إما يضع تسعة وما يضعش 11. هذه بعض حماقة إيش الرافضة التي لا حد لها. والرد عليهم بين، يعني قضية رقم عشرة هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعني مثل ما ذكرنا، يعني الله تعالى قال: وكان في المدينة تسعة رهط. هذه جاءت في مقام إيش ذم. والعشرة قد يكون عشرة صالحين، قد يكون عشرة كافرين، لكن هكذا الرافضة، يعني فعلا حرموا العلم وحرموا العقل. ولهذا تجده مثلا حتى في الأسماء، يعني مثل قضية اسم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني يمقتون هذه الأسماء وينفرون منها أيما نفرة. وكما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأسماء لا تؤثر، يعني من الصحابة من هو اسمه مثلا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأبو جهل اسمه عمرو، أليس كذلك؟ عقبة الجهني صحابي جليل، وعندك عقبة بن أبي معيط من رؤوس الكفر، وهذا لم ينفعه اسمه وذاك لم يضره اسمه، إن كان ذلك يقدم أو يؤخر. الوليد بن المغيرة ذر من خلقت وحيدة، أليس كذلك؟ نعم. وابنه صحابي، أليس كذلك؟ الوليد بن الوليد الذي كان سلم يدعو له ويقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. يبقى عندنا هنا مسألة، قضية لما قال: بل يبرؤون من سائر أصحاب سلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر. هذا الكلام الذي ذكره الشارح وكما سمعنا أنه من كلام شيخ الإسلام، وهو أيضا قريب من كلام أيضا ابن كثير رحمه الله في الباعث الحديث. وشيخ الإسلام في موطن آخر قال عن الرافضة، يقولون إنه أن الصحابة ارتدوا، هكذا يقولون، إلا عددا قليلا نحو العشرة أو أقل أو أكثر. إذا كان النبي سلم حج معه 100,000 في حجة الوداع، فهؤلاء كلهم عندهم إيش، عند هؤلاء الأرجاس كل هؤلاء ارتدوا إلا إيش، إلا عشرة أو أقل أو أكثر. كذا في المنهاج الثامن 49 و200. ويقول أيضا شيخ الإسلام في موطن آخر إن الرافضة تقول إن المهاجرين والأنصار كتموا النص. أي نص؟ النص على إيش؟ على أن الخليفة أو الإمام علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر. ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. هكذا في الفتاوى الثالث 56 و300، وأيضا جاء بمعناه في المنهاج الجزء الأول صفحة 39 كما مر بينا. فليهمنا هنا في هذا الكلام شيخ الإسلام لما يقول إيش أنهم الآن حكموا على الصحابة بالردة والخروج عن الملة لأنهم إيش يقول إيش كتبوا النص. فملحظ مهم ينبغي أن نتنبه إليه أن الروافض لما يريدون مثالب الصحابة والمطاعم في الصحابة فكلها ترجع إلى إيش إلى هذه الأساس الفاسد وهي قضية إيش أنهم إيش بايعوا الصديق. فلهذا مثلا تجد بعض الذين يذبون عن الصحابة يشتغلون يعني لا يشتغلون برد هذا الأساس. الواجب أن يرد هذا الأساس يعني حتى لو مثلا لما مثلا ينقبون على عثمان مثلا يعني مناقبهم مزعومة أنه مثلا ولا قرابته ولا كذا ولا كذا لو حصل الذب والرد على هذا وبيان مثلا افتراء ذلك هذا ليس كافيا عندهم. هو المطعن من أساسه وجذوره هو إيش أن الصحابة إيش بايعوا الصديق. فهذا ملحظ مهم يعني الشيخ الإسلام تلاحظ أنه أشار إليه لما قال فكفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر. نعم فهي القضية أنهم إيش لأنهم إيش كتموا النص على حد زعمهم النص بأن عليا هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ممن يعني نبه عليه من الباحثين الشيخ ناصر القفاري في رسالته القيمة وهي رسالة جديرة بأن تقرأ لا سيما في هذه الأزمنة رسالة أصول الشيعة الاثنى عشرية هي من أفضل من كتب عن الشيعة الدكتور ناصر في هذه الرسالة وبين هذا الأساس أنه أن بعض السنة ينهمك في الرد على دعاوى الرافضة في مثالب الصحابة والأساس هو هذا. وذكر أن حتى بعض العلماء أشار إلى ذلك عبد الجبار الهمداني وإن كان معتزليا لكن أشار إلى هذا الملحظ في كتابه تثبيت دلائل النبوة ونقل الشيخ ناصر كلام عبد الجبار في هذا. يبقى عندنا المسألة الثانية قضية أنه يعني هل هم فعلا بضعة عشر. الذي بحثه الدكتور ناصر القفاري في رسالته من خلال الرجوع إلى كتب الرافضة المعتبرة أن كتب الروافض يقولون أن الصحابة بسبب توليتهم الصديق وعمر ارتدوا إلى ثلاثة. طبعا يعني قد يقول قال يعني مثلا شيخ الإسلام ولا مثلا الشارح ولا ابن كثير أو عبد القاهر البغدادي حتى عبد القاهر ذكر هذا الكلام قريب من ذلك يعني كلهم يقولون بضعة عشر أو قريب من هذا يعني هل معلومة مغلوطة؟ لا. الذي يعني يقرأ بحث الدكتور ناصر في في في في عدة جوانب منه أن هذا المذهب الرديء هذا المذهب الواسع على فساده القديم إلا أنه يزداد انحرافا وفسادا ويزداد إيش يعني كفرا على كفره إيش السابق. فإذا كان يمكن في يوم من الأيام يستثنون بضعة عشر فهم في إيش في مستقبل الأيام في زاد الأمر سوءا فحكموا على الصحابة بالردة إيش إلا ثلاثة. طيب من هؤلاء الثلاثة اللي هم أبو ذر رضي الله عنه والمقداد وسلمان الفارسي. الكلام للدكتور ناصر يقول في بعض في في في رسالة يقول وتزيد بعض رواياتهم أربعة آخرين يعني المشهور ثلاثة عندهم لكن في بعض الروايات يزيدون أربعة يقولون هؤلاء يعني رجعوا يعني كانوا يقولون إيش ارتدوا لكن رجعوا إلى إثبات إمامة علي. لاحظ القضية إيش هي قضية إمامة علي هذا هو الدين عندهم وهذا يعني يجب أن يكون واضحا عندنا جميعا أن دين الرافضة كله مبني على هذا الأصل الفاسد الإمامة هو شرط قبول العمل. فإذا كنا نحن نقول شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة فهؤلاء شرط قبول العمل إيش هو الإمامة. فهم يقولون هؤلاء الأربعة رجعوا إلى إمامة علي فصار المجموع إيش سبعة. من هؤلاء الأربعة يعني بعض الأصحاب اللي يعني قد لا يكونوا معروفين عند الكثير منا قالوا واحد اسمه حضين عمار معروف رضي الله عنه عمر بياسر أبو عمرو الأنصاري صحابي قال اسمه هكذا شتيرة. ومع ذلك كما يقول الباحث من خلال نقوله عن كتبهم هؤلاء الثلاثة المذكورين الأوائل اللي هم أبو ذر والمقداد وسلم لم يسلموا أيضا من إيش لم يسلموا من قدح الرافضة إيش وطعنهم. فهذا يبين لك فعلا أن المذهب يعني مذهب زندقة ومذهب نفاق. هذا أمر يعني ينبغي أن يذكر في هذا المقام. فلعل الأخوة يرجعون لها الرسالة القيمة والكلام هذا تجدونه في الجزء الثاني من الرسالة. الرسالة مطبوعة في ثلاث مجلدات في الجزء الثاني صفحة 17 و700. طيب تبقى عندنا المسألة الثانية. دائما يقع السؤال عن قضية هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين يعني يعتزون بهم بدءا بعلي رضي الله عنه إلى الإمام المعدوم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. شيخ الإسلام أوجز الكلام عنهم لما كان يرد على ابن مطهر الحلي وأيضا كذلك الحافظ الذهبي في السير. فالحديث عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين والحسن والحسين هذا الأمر يعني أمر مفروغ منه. فالحسن والحسين هما سيد شباب الجنة. زين العابدين هذا من كبار التابعين وساداتهم علما ودينا. محمد بن علي الباقر نحن نعطيكم كلام شيخ الإسلام باختصار هو من خيار أهل العلم وسمي الباقر يقول لأنه بقر العلم هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول لا لأنه لأن السجود يعني بقرة جبهته لكن هذا رده شيخ الإسلام. هذا الباقر الصادق معروف أنه من أهل العلم أيضا والدين والفقه. موسى بن جعفر الكاظم هذا اشتهر بالعبادة إيش والنسك عرف بالعبادة والنسك. علي بن موسى الرضا يعني ما أعرف عنه لأنه له محاسن هكذا عبر شيخ الإسلام له محاسن ومكارم معروفة. الجواد ما أذكر شيخ الإسلام ذكر عنه شيء في هذا. الهادي الحسن العسكري ما ذكر شيخ العسكري ذكر في موطن وقال أنه يعني ما أعرف يعني لم يعرف له تبريز يعني ليس بارزا لا في العلم ولا في الدين. أما محمد بن الحسن العسكري فهذا معدوم يعني هذا معدوم لأن الحسن بن علي العسكري هو الإمام الحادي عشر مات عقيما. وهم يزعمون أن محمد الحسن كما هو مشهور في كتبهم أنه إيش أنه اختفى سنة 60 و200 سنة 60 و200 من هجرة ثم قالوا في غيبة صغرى أو غيبة ثم انتهت الغيبة وما خرج. فقال نحن الآن في زمن إيش الغيبة إيش الكبرى والآن لما تنظر 260 غيبة وحنا الآن في سنة 1431 تجد الآن قرابة إيش يعني 1170 تقريبا سنة ومع ذلك إيش ما خرج ما خرج ولن يخرج. فهذا محمد بن الحسن العسكري لما تكلم عن الذهبي عن قال رحمه الله قال الذهبي قال نعوذ بالله من زوال العقل. فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر أنه أنه أن أن هذا الإمام موجود فلو فرضنا وقوع ذلك فمن الذي رأى من اللي رأى إيش هذا الإمام الغائب ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته. ثم قال هذا هوس بين إن سلطناه على العقول ظلت وجوزت كل باطل. هذا بعض كلامه. وما يبين لك أن القوم يعني في غاية الاضطراب في هذا الإمام. أول اضطراب إيش في ماذا في في مدته ومرة اضطراب أيضا في إيش في أي المعروف أن يقولون في السرداب صح على في السرداب إيش سامراء. ومع ذلك تجد من الكذب مرة يقولك أنه لا أنه حين يحضر الحج ويشاهد الناس ولا يشاهدونه. ومرة يقولون في بعض أدعيتهم وبعض يعني يقول أحدهم يعني ينادي الإمام الغائب هل أنت في رضوى أو أنت في ذي طوى. طيب أنت بتقول أنا في السرداب وين وش يعني وش اللي نقل لا لا. فواضح أن الكلام كله مضطرب يعني يعني يؤفك عنه من أوفك نسأل الله عافية. ثم الحماقة الذي ذكره شيخ الإسلام أنه يقول شيخ الإسلام أنهم يجعلون لهذا المنتظر عدة مشاهد ما هي قضية السرداب سامراء يعني. ويعني ذا يعني مر بنا وسيمر بنا قضية أنه يهيئون هناك عند السرداب بغلة وسلاح ومن ينادي أخرج إمام الزمان وربما ترك بعضهم الصلاة خشية إيش أنه يخرج إيش في هذا الوقت. والرد على هذا كما قال شيخ الإسلام يعني هو لو كان موجودا سيخرج أليس كذلك لو كان موجودا سيخرج إذا أذن الله تعالى بخروجه نعم. وإن خرج فالله تعالى سيهيئ له إيش الوسيلة إيش التي تنقله سواء بغله ولا أو غيرها. لكن هذا من الحمق الذي إيش لا حد له عند القوم. طيب نسينا نذكر كلام الذهبي رحمه الله في شأن هؤلاء الأئمة. طبعا الحسن والحسين هما سبط بن مسلم وسيدة شباب الجنة. قال لو استخلف يعني استخلف يعني صار خليفة إيش لكان أهلا لذلك. وزين العابدين كبير القدر يصلح للإمامة. طبعا لاحظ كلام هذا كلام الحافظ بن ذهبي ولا لما تجي كلام مثلا ابن كثير رحمه الله في تاريخه ابن كثير يجعل القضية منفكة يقول ما دام الشخص من آل البيت من آل بن سلم فايش فهو أبعد أن يكون عن إيش عن الإمام حتى يعني تتجرد نبوة مسلم ومن جاء بعده كذا، قال في غير موطن من التاريخ. على كل قال وكذا ابنه أبو جعفر ابن زين العابدين. أبو جعفر اللي هو إيش اللي بعد زين العابدين، من هو الباقر ليس كذلك؟ نعم الباقر يكنى بأبي جعفر. والصادق اللي هو جعفر الصادق يقول أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور، يقول جعفر الصادق أولى من إيش الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. وموسى موسى الكاظم أولى من هارون، من هارون إيش الرشيد. وعلي الرضا صيره المأمون ولي عهد، طيب لما صيره إيش صار؟ يقول توفي سنة 300. والجواد لم يبلغ رتبة أبائه في العلم والفقه، وكذا الهادي والعسكري. وأما محمد بن حسن فمن أحالك على غائب لم ينصفك، فكيف بمن حال على إيش على مستحيل. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في السير الجزء 13 صفحة 20 و100، صفحة 20 و100، تكلم عن هؤلاء الأئمة بهذا التقويم. وأما كلام شيخ الإسلام الذي قرأنا عليكم قبل قليل فهو في المنهاج الرابع صفحة 48 فما بعدها إلى قرابة صفحة 70. طيب انتهينا من الكلام عن إيش عن حال هؤلاء الأئمة 12. يبقى عندنا مسألة حديث جابر بن سمرة الذي يعني قد يحتجون به على هذا المذهب الرديء. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم سلم بكلمة خفيت عني فسألته ماذا قال سلم، قال كلهم من قريش. هذا الحديث يحتجون به إيش ليش على أن المراد بالاثني عشر هنا إيش اللي هم الاثني عشر إماما الذي يبدون بعلي وانتهون إيش بمحمد بن حسن العسكري. ويبدو هذا الحديث مما أشكل على بعض أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام، فبعض تأول تأويلات بعيدة، منه ابن هبيرة رحمه الله تأوله بأن المراد بالحديث لا يزال أمر عزيزا المراد بها قوانين المملكة، المملكة يعني قوانين الدولة، وأنها تتكون من 12 من مثل وزير وقاضي، وهذا بعيد. أيضا قال ابن الجوزي قال قولا ضعيفا في ذلك ولم يذكره. ابن عربي المالكي قال أنا لا أفهم منه لا أفهم معناه. شيخ الإسلام كما نقل عندك الشارح جزم بأن المراد بالاثني عشر خليفة هنا هم المذكورون هنا اللي هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بن يزيد، هؤلاء ستة. ثم يأتي من عبد الملك وأبناءه الأربعة ومعهم عمر ابن عبد العزيز، فصار مجموعهم إيش 12 خليفة. طيب هذا أمر. طبعا لاحظ الكلام الشارح يعني متين في في في في في فيما يمكن يسمى بقلب الدليل، يعني صار الدليل يحتجون به صار حجة عليه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما قال عندك الشارح هنا وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا. طبعا المراد هؤلاء بس حتى لأن الكلام هذا كله من كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام لما قال وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء اللي هم إيش اللي من هؤلاء المراد بهم من خلال السياق؟ نعم لا ليس كذلك، هو كلام الشارع كان والسياق على أن المراد بهم الخلفاء اللي هم يبدون بالصديق وينتهون إيش من بعد عمر بن عبد العزيز من الذي ولي خلافة؟ نعم هشام، نعم هشام هشام نعم هشام بن عبد الملك هو ظهر آخر واحد منهم، نعم لأن الأبناء الأربعة اللي هم الوليد قال إنك 96 سليمان 99 يزيد 105 نعم فآخرهم إيش هشام، يعني نقول الصديق وينتهون إيش بهشام بن عبد الملك. فالذي لما نرجع كلام شيخ الإسلام فالشيخ يقول عند الرافض أن أمر هذه الأمة لم يزل في أيام هؤلاء المراد بهم الاثني عشر إماما عن أمة الشيعة فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر بطلان بل لم يزل الإسلام عزيزا في الزياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. في أيام هؤلاء الاثني عشر اللي هم إيش اللي هم إيش على مذهب أهل السنة. نعم هذا من تناقض القول. أيضا من الردود في هذا أنها اللي ذكرها شيخ الإسلام لما يقولون أن الأئمة بدءا بعلي إلى محمد بن حسن، فهذا شيخ الإسلام قال هذا في غاية الجهل. فليس في هؤلاء من كان له سيف. يعني لما تنظر من علي إلى محمد ما في أحد منهم صاحب سيف، يعني ليس له شوكة ولا قوة ولا يعني دولة. قال الشيخ سلمان: من ظن أن هؤلاء الاثني عشر عند الرافضة في غاية الجهل، فليس في هؤلاء من كان له سيف إلا علي، ومع هذا لم يتمكن في خلافته من غزو الكفار ولا فتح مدينة، وما عداه فلم يكن لأحد منهم سيف، لا سيما المنتظر المعدوم، لا سيما المنتظر عند من يقول بإمامته، فهو إما خائف عاجز أو هارب مختف. كيف يقول قال لا يزال الإسلام إيش عزيزا؟ أيضا من الردود على هؤلاء: لو كان يعني كما زعموا، لو كان الإسلام يعني عزيزا على مذهبهم، معناه أن الإسلام عزيز إلى متى؟ إلى هالساعة ولا إيش؟ إلى أن يخرج إمامهم إلى الغائب، وهذا خلاف الواقع، صح ولا لا؟ شيخ الإسلام يقول: لو كان كما زعموا لكان الإسلام عزيزا في دولة بني أمية والعباس، وهم يقرون بذلك، ما قروا بالخلفاء الراشدين، وإلى يومنا هذا. قالوا: هذا خلاف ما دل عليه الحديث، معناه أنه على مذهبهم معناه أن الإسلام عزيز إيش؟ إلى أن تقوم الساعة، ما دام المهدي أو الإمام الغائب سيخرج إيش في آخر الزمان. هذه بعض الأوجه ذكر شيخ الإسلام. العجيب أن الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام يعني ما يخفى عليكم سعة اطلاعه، ومن سعة الاطلاع درايته بالتوراة، وهذا كثير ما تجد إيش يعني حتى في موضوع مثلا النبوات، حتى موضوع لا لا لا لا لا مثلا الصفات، تجد إيش يورد شيئا من ما في التوراة. فالشيخ يقول: هؤلاء أيضا ذكروا في التوراة، هؤلاء الذين جاءوا في حديث جابر ذكروا في التوراة. يقول الشيخ: وهؤلاء الاثنى عشر خليفة هم المذكورون في التوراة، حيث قال يعني حيث قال في بشارته بإسماعيل: وسيلد اثني عشر عظيما، وسيلد اثني عشر عظيما. كل هؤلاء إيش من إيش من نسل إسماعيل. أيضا من الردود على الرافضة التي يمكن تذكر في هذا، ذكر شيخ الإسلام أنه قال كلهم من قريش، ولو كان هذا مختصا بعلي وأولاده لذكر إيش ما يميزهم، أليس كذلك؟ كونه قال مثلا كلهم من قريش، لو أراد لمسلم عليا وأولاده فقط لا بين ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه كل أوجه التي سمعناها من المنهاج من صفحة 38 و200 إلى صفحة 63 و200، يعني كلام شيخ الإسلام كثير في هذا. أنا يقول شيخ الإسلام أيضا من الكلام الذي نقرأه عليكم، من قال رحمه الله: فالإسلام عند الإمامية هم ما هم عليه. قال: وهم أذل فرق الأمة، ولا أكتم لقولهم منهم، ولا أكثر استعمال للتقية منهم. هذا الشيخ دائما يقول يعني القوم يستعملون التقية حتى مع الضعاف. وهم على زعمهم شيعة الاثني عشر وهم في غاية الذل، فأي عز الإسلام بهؤلاء. هذا كله في الموضع السابق. طيب تفضل الشيخ. قال الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد بريئ من النفاق. قال الشارح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي. يبدو عفوا يا شيخ، ثم لما قدم هو المثبت في المنهاج، هذا الكلام في المنهاج الجزء الثامن صفحة 78-400، لعل الصواب ومقتضى السياق ثم لما قدم على الكوفة، اللي هو من؟ عبد الله نعم ابن سبع يسمي شيخ الإسلام شيخ الرافضة نعم. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له. يبدو أن نفس لعل الصواب هذا الذي يقتضيه السياق ومذهب الرافضة. أظهر الغلو في علي والنصر له. والنصر عليه ما تجي والنصر عليه حتى، أليس كذلك؟ لكن المثبت في المنهاج ولعلها أدق، لأن هو أول من أحدث النص، دعوى النص والرجعة، عبد الله بن سبع. والنصر له نعم، عندنا والنصر له والنصر له، لا أنا عندي والنصر عليه. على كل المثبت في المنهاج والنص له، أظهر الغلو في علي والنص له، يعني أنه منصوص على علي، يعني المقصود النص عليه في إيش؟ فيه أنه هو الإمام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. معدلوها الآن في الأصل، تمكن بذلك من أغراضه، ولا تقرأت في الحاشية في الأصل اعتراضه نعم هو نعم مثل ما ذكرت، ليتمكن بذلك من أغراضه، وهذا المثبت في المنهاج. نعم. وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم، انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. طيب. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه. طبعا كما لا يخفى هذا خاص بعد عام، فزوجات مسلم هن من من من من الصحابة الطاهرات من كل دنس أي من كل وسخ، وذريات المقدسين أي المطهرين من كل رجس أي من كل قذر، فقد برئ من النفاق. يعني هنا اقتباس من الآية الكريمة، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المسألة هنا عندنا في قضية من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عندك حديث الغدير، حديث زيد بن أرقم، وتتمة الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله لبيت ثلاثا. قال حسين الراوي عن زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد رضي الله عنه: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال زيد: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال حسين: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. إذا نخلص من هذا أن آل البيت المراد بهم في هذا الحديث هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة الواجبة، وكما جاء منصوصا عليه في هذا الحديث لهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. وأيضا يدخل في آله عليه الصلاة والسلام إيش؟ زوجاته، كما في آية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا الذي أيضا استظهره ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، لما جاء الكلام من هم فذكر الأقوال الأربعة: من تحرم عليهم الصدقة، ذريته وأزواجه. النبي قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو قال كفافا. من الأقوال الضعيفة أن آله أتباعه والمتقون. طيب انتهينا من إيش؟ من مسألة إيش؟ من المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شيخنا العلامة البراك حفظه الله قال عند قول الطحاوي: ذريات المقدسين، أن المراد بذريات هنا يعني إذا أردنا المعنى الصحيح فالمراد بهم الأدنون ومن ثبت فضلهم، وأن هذا ليس على إطلاقه، ليس كل من كان إيش من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش كان طاهرا مقدسا، بل هذه يعني بل آل البيت فيهم البر والفاجر وفيهم بل فيهم لا لا لا لا لا بل فيهم الكافر، نسأل الله العافية. والله تعالى قال عن قال في في وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وفي الآية أخرى قال تعالى أقرأ عليكم الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالمقصود أن العبارة تكون مستقيمة إذا أريد بالذرية هنا إيش ذريته الأدنون اللي هم إيش زوجاته أبناؤه عليه الصلاة والسلام أو من جاء النص على فضلهم. أما أن يظن كل من جاء من نسل فاطمة أنه يكون كذلك لا، ففيهم البر والفاجر وفيهم المحسن والمسيء. هذا ما نبه عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك. طيب بعدها قال عندك هنا وخرج البخاري عن الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في آل بيته، يعني أرقبوا يعني راعوا واحترموا وأكرموه فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. مقالة الإمام الطحاوي لما قال فقد برئ من النفاق هذه جاءت أيضا عن بعض المتقدمين، جاءت عن أيوب من الأئمة الكبار أيوب السختياني أنه قال ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. أخرجه ابن أبي زمنين في كتابه شرح السنة صفحة 68 و200. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال عندك هنا فقد برئ من النفاق، بعدها لما قال لأن أصل النفاق هذا بالنص مأخوذ من المنهاج الثامن صفحة 78 و400. لا شك أن الطعن في الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن وغيره ومر بنا مقالة أبي زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحابه سلم فاعلم أنه إيش زنديق. فيقول شيخ الإسلام فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها، فالطعن فيهم طعن إيش في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. أيضا هو مما يعني قال في هذا المقام لما قال سلم أذكركم الله في أهل بيتي، يقول شيخ الإسلام وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون إيش جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم. هذا تبين لك أن القوم أصحاب زندقة، يعني هم الآن يشغبون بحديث الغدير ويريدون زيادات من كيسهم والحديث إيش حجة عليهم، فهم من أبعد الناس عن هذه الوصية. ولهذا لما يعني بن العلقم الرافضي زين للتتار إسقاط بغداد قتل يعني أعداد هائلة من إيش من بني هاشم كما ذكر المؤرخون. كلام شيخ الإسلام وأبعد الناس عن هذه الوصية في الفتاوى الرابع صفحة 19 و400. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فإنه يكون الرجل واقفا في إيش في مسألة تفضيل علي على الشيخين، ثم يصير مفضلا يفضل علي على الشيخين، ثم يصير سبابا يسب أبا بكر وعمر، ثم يصير غاليا، ثم يصير جاحدا معطلا. هكذا في الفتاوى الرابع صفحة 28 و400. وقال أيضا رحمه الله فما لاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، يعني من دخل من باب الرفض، وعداء المسلمين المشركين والكتاب بطريقهم وصلوا وسولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمين. هذا ذكره الشيخ في أول المنهاج الجزء الأول صفحة 10. وقال في موضع ثالث التشيع دهليز الكفر والنفاق، نعم التشيع هو دهليز وطريق للكفر والزندقة. هكذا أيضا في المنهاج صفحة 86 و400. كلام القاضي أبو بكر الباقلاني، طبعا هذا الباقلاني الشيخ الإسلام نقل نصا طويلا يعني قرابة يمكن 7 صفحات، لكن الشارح اقتصر على إيش على هذه السطور. فهذه من وصايا إيش وصايا الباطنية الزنادقة، وهذه الوصية ذكرها إمامهم اللي يسمونه صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، وهي رسالة كتبها عبيد الله بن حسن القيرواني الذي يعني هو تنسب إليه يعني يرجع إليه العبيديون اللي يسمون بالفاطميين. كتب هذه الرسالة إلى من؟ إلى سليمان بن الحسن الجنابي كلهم زنادقة في زنادقة، وتجدون هذا مبسوطا في الكتاب الذي هو كتاب الفرق، الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. فعبد القاهر البغدادي قد أحسن في الحديث عن الباطنية بلغة يعني وجيزة وواضحة. فلاحظ وصيتهم للداعي، يقول إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. وهذا كثير عندهم، يعني حتى ذكر ذلك بعض المتقدمين، يعني ذكر الدارمي عثمان بن سعيد أن الجملة من الزنادقة إذا أرادوا أن يفسدوا هذا الدين يجعلون التشيع إيش؟ يجعلونه شعارا يرفعونه. أنت تجعل التشيع عندك دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف العلي وقاتل حسين، والتبري من تيم وعدي، يعني أنك تتبرى من تيم قبيلة الصديق، وعدي قبيلة أو عشيرة عمر، وبني أمية العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، لاحظ الشرك في الربوبية، وما شبه ذلك من عجيب الشيعة، إلى أن قال فإن أنس. طبعا هي مراتب، يعني لما تنظر مثلا هي درجات، دعاتهم على درجات، وأيضا عندما مثلا يستقطبون الناس فهؤلاء يمروا بمراحل تبدأ بالتأنيس وتنتهي بالسلخ، يعني شخص ينسلخ من دينه كما تنسلخ الحية من جلدها. يقول فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي. لاحظ الآن انتقلوا إيش إلى الطعن في علي. ولهذا قال الباقلاني وقال أيضا الغزالي أن ظاهر مذهب ميش الرفض وباطنه الكفر المحض. هذا النص في المنهاج الثامن صفحة 480. يبقى العبارة التي قد تشكل لكن يبدو أن هذا معناها، لما قال ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. يعني المقصود من هذا أنه يعني سب الصحابة ينسحب على من؟ على من؟ على سب آل البيت وإلى سب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إذ أهل بيته وأصحابه، إذ أهل بيته مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الفاعلين اللي هم إيش؟ أبو بكر وعمر، أو اللي هم إيش؟ بنو تيم وبنو عدي. طيب تفضل، شلون نبدأ بهذا؟ قال الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. عفوا يا شيخ، بقي الدقائق على ذلك. هنا يعني العبارة التي بين أيدينا لما قالوا علماء السلف من السابقين ومن بعدهم التابعين أهل الخير، يعني اللي يبدو لي والله أعلم أنها أهل الخبر وليست أهل الخير. فقضية أنهم أهل الخير هذا تحصيل حاصل وليس يعني مدح للعالم، تقول والله فلان العالم الفقيه المحدث أنه من أهل الخير، خاصة هذا أيضا هو المثبت. طبعا كأهل الخير الخبر والخير من جهة الرسم يعني التقارب بين، لكن هذا هو المثبت في نور اليقين لحسن البسنوي. نور اليقين هذا من الشروح المتأخرة لشرح الطحاوية، هو أثبتها هكذا أهل الخبر. وقبل حسن البوسنوي أثبتها ابن عطار تلميذ النووي. ابن عطار الشافعي هو تلميذ من تلاميذ الإمام النووي، ولو كتاب حقق عندنا رسالة ماجستير في قسم العقيدة عنوان الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد. فهو ابن عطار نقل عبارة الطحاوي هكذا أهل إيش؟ أهل الخبر. طبعا الاعتقاد الخالص طبع جزء منه تحقيق الشيخ علي حسن لكنه ناقص. فلما نرجع للرسالة هذه العلمية نجد أنه أورد عبارة الطحاوي هكذا أهل الخبر، وهذا الذي يتفق مع كلمة إيش؟ الأثر. فأهل الحديث قال عنهم إيش؟ أهل الأخبار وأهل إيش؟ وأهل الآثار. هذه المسألة. المسألة الثانية الكلام في هذا واضح. يبقى عندنا تعقيب مهم للشيخ أيضا البراك حفظه الله. الشارح قال عن هذه الأمة قال علماء وشرارها إلا المسلمين، هذا يعني محل تعقيب، والشيخ تعقبا هذا ليس مستقيما. فالله تعالى قال عن قوم موسى قالوا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون